الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 58 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، وقد بلغ بنا المقام إلى كتاب الحج. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المحرر كتاب الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة بما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا الكتاب يجمع أحكام وفضل هذا الركن الرابع من أركان الإسلام، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، ويسميه الفقهاء بكتاب المناسك، يشمل الحج والعمرة. والحج في اللغة هو القصد، حججت المكان أي قصدته، حججت إليك أي قصدتك، وهو في المعنى الاصطلاحي قصد مكة في زمان مخصوص لأداء عمل مخصوص على هيئة وصفة مخصوصة. والحج هو فرض الإسلام الخامس، وقد فرض الحج على الصحيح في السنة 9 من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وإنما أقام في الناس من يحج بهم، أقام فيهم أبا بكر رضي الله عنه. لماذا لم يحج على الفور؟ لوجود أعلام الشرك ومظاهره لما تنقطع بعد من الحرم. ولهذا لما حج الصديق بعث وراءه عليا وأبا هريرة يناديان في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، حتى إذا حج عليه الصلاة والسلام من عام قابل وهو العام العاشر حجة الوداع لم يشهد الحج معه مشرك، لهذا هي البراءة وهذه النذارة. الحج من فضله أنه يكفر الذنوب، فإن كان مبرورا كفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. وقد ساق المصنف في أول هذا الكتاب هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. متفق عليه. بلفظ مسلم: الصلوات الخمس، لفظ مسلم عن أبي هريرة، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. ثم قال: والحج المبرور، في رواية والحجة المبرورة، ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. دل الحديث على ماذا؟ على فضل الحج المبرور، وأن ما دونه يكفر الصغائر دون الكبائر، أما الحج المبرور فيكفر الصغائر والكبائر. هناك عبادة أعظم من الحج في التكفير، وهي جماع العبادات. ما هي يا ترى يا عبد الله؟ ما العبادة التي تكفر الذنوب كلها؟ لا، صيام عرفة وعاشورة يكفر الصغائر، الحج يكفر الكبائر المبرور. لكن هناك عبادة أجمع منها، التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يكون حجه مبرورا لكن لا ينال بهذا الحج المبرور بحد ذاته دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن الحج التوحيد ينال به المؤمن دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا حققه. ولهذا ترجم الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بابا قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا في فضل الحج المبرور. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ودته أمه. هذا هو الحج المبرور، أنه يرجع ناقيا منقى من ذنوبه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج المبرور يوجب الجنة لكن لا يكفر جميع الذنوب. الظاهر في مجموع الأدلة أن الحج المبرور هو الحج السالم من الرفث والفسوق. ولهذا نقول في الحج المبرور ما جمع 4 شروط: الأول أن يكون الحج لله مخلصا، لا حظ فيه لأحد غير الله، لا دنيا ولا منصب ولا انتداب ولا تجارة ولا صحبة ولا مدحة وقيل وقال. ثانيا أن يكون الحج على وفق ما حج به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يتحرى في حجته سنته عليه الصلاة والسلام تحريا بالغا. ثالثا أن يسلم حجه من الرفث، وهو كل قول أو فعل يتعلق بالنساء سواء من زوجاته أو ملك يمينه أو من عموم النساء. فرابعا أن يكون الحج سالما من أين؟ من الفسوق، وهو كل فسق في القول والعمل، كل فسق في القول وفي العمل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات. هذا الحديث أصله في البخاري، والرواية ها هنا رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، والحافظ بن حجر لما أورده في البلوغ قال إسناده صحيح. وهنا يقول الحافظ بن عبد الهادي: رجاله ثقات. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل على أن النساء معفوات، أن النساء معفوات، معفوات من الجهاد، وهو جهاد العدو والقتال، لأنه لا يناسب طبيعتهن، والله لا يكلفهن ما لا يطقن. وفيه أن الحج والعمرة جهاد، يحتاجان إلى السفر والزاد والراحلة وأمن الطريق، ويحتاجان إلى الانتقال، فيها مشقة بدنية بالطواف والسعي والإحرام والوقوف والرمي والنحر. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسبحان الله العظيم، جعل الله جل وعلا مكة لا يبلغها الناس إلا بشق الأنفس، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. في الزمن الماضي شق الأنفس الأعظم في السفر إليها على المطايا وعلى الرواحل وسير على الأقدام وعلى السفن. في هذا الزمان الوصول إليها سهل، لكن مع ذلك فيها المشاق، مشاق التفيز، استخراج التصاريح، ثم مشقة بلوغ الحرم والطواف والسعي والانتقال إلى منى ثم إلى عرفة ثم مزدلفة والرمي والنحر، لا بد فيها من التعب والمشقة. حتى وإن تيسر في الأسباب و بوركت في الجهود، لا بد من هذه المشقة. عليهن جهاد، فسمى الله الحج والعمرة جهاد، لكن قال: لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا من أدلة فرض الحج والعمرة. والصحيح أن الحج مفروض، ركن من أركان الدين، أما العمرة فهي واجبة، لا تبلغ مبلغ الحج في الركنية لكنها واجبة. ومن مناسبات القول أن الحج له شروط، فمن شروطه الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر ولا من المشرك ولا من المرتد، وكذلك لا يصح الحج من الذي لا يصلي لأنه غير مسلم. الشرط الثاني من شروط الحج التكليف بالبلوغ والعقل، فيصح الحج من المجنون والصغير، لكن لا يكفيان عن حجة الإسلام، لا يكفيان عن حجة الإسلام. ومن شروط الحج أيضا الاستطاعة، والاستطاعة أنواع، استطاعة في بدنه ليس عاجزا، استطاعة في ماله يجد نفقة زائدة عن نفقاته الأصلية يحج بها ويرجع بعدها إلى بلده. ومن الاستطاعة استطاعة تتعلق بأمن الطريق، ويلتحق بها ما يتعلق بالتصاريح الآن والأذنات والفيز متعلقة بالحج. ومن الاستطاعة في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها، فلو كانت غنية وقادرة وعندها قدرة في بدنها وهي في بلد ليس لها محرم يحج بها لا يجب الحج عليها، يسقط فرض الحج عليها بعدم المحرمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وهو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية مسلم رضي الله عنه، قام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. واشتراط المحرمية بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي صار مع ديوان هذه الغزوة المكتوب فيه متعين عليه الغزو. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. إذن المرأة لا بد لها من محرم في الحج إذا كان سفرا. أما في مكة، مقيمة في مكة أو دون مكة مسافة قصر، أقل مسافة قصر، لا يشترط لها المحرمية، إنما يشترط لها الأمن والرفقة الآمنة، لأن الحج فيه 4 أو 5 أيام يكون الإنسان فيه بعيدا عن أهله وعن بيته. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه وقد روي موقوفا وهو أصح. لماذا ساق المصنف هنا حديث جابر؟ ليشير لكم إلى الخلاف في العمرة، هل هي واجبة أم ليست واجبة. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا، والأعراب هم البدو سكان البوادي الذين يحلون وينتقلون، يحلون ويرحلون، وكان الصحابة يحبون سؤال الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام حيث يتجرؤوا ويستفيدهم لما قام في قلوبهم رضي الله عنهم عن الصحابة من مهابة النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله، حتى ما كانوا يملؤون أعينهم من النظر إليه. فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ هل هي واجبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. فالحديث لو ثبت لدل بالنص على أن العمرة مستحبة ليست واجبة، لا أي ليست واجبة، وأن تعتمر خير لك، أن الاعتمار فضيلة. رواه الإمام أحمد وضعفه، ورواه غيره كما قال رواه الترمذي وصححه وروي موقوفا وهو أصح، وقد صحح الرواية الموقوفة على جابر صححها البيهقي وغيره. مما يخالف هذه الرواية ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، فأمر بالعمرة. وقال في الحديث السابق: على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فدل على أنها واجبة. نعم، العمرة أكديتها ليست كأكدية الحج، الحج ركن، أما العمرة فالصحيح أنها واجبة وأنها لا تبلغ مبلغ الركنية. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر وحج حجة واحدة بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي رجلاً بصحراء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا حديث جليل يرويه هذا الحبر، حبر الأمة ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء وين هي؟ تعرفها يا عبد الله؟ الروحاء يا أخواني موضع عن المدينة نحو من 60 كيلا من جهة الغرب، إلى الآن يعرف بهذا الاسم الروحة. فسألهم: من القوم؟ قال: المسلمون. وفيه أنه يستحب أن يسأل الإنسان الذين ما يعرفه: من أنتم؟ فيعرفون إما بوصفهم أو باسمهم. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فأجاب بوصفه عليه الصلاة والسلام، ففرح الناس. فرفعت إليه امرأة بصبي، الصبي إما أنه رضيع أو أكبر من ذلك دون الاستقلال، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هذا السؤال هذه المرأة الموفقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، له حج ولك أجر، أي أنك حججتيه. ففيه أن حج الصبي يصح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا اشترطنا في شروط الحج البلوغ، وأرجعنا الكلام عليه حتى يأتي مناسبته بهذا الحديث. فمن حج قبل البلوغ صح حجه أجرا ولا يجزئه عن حجة الإسلام. قال: نعم، له حج ولك أجر. وفي حديث ابن عباس: من حج قبل أن يبلغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ومن حج قبل أن يعتق فعتق فعليه حجة أخرى. دل على أن حج الصغير وحج المجنون وحج العبد يصحان ويؤجران عليها، ولكن لا تكفيهم عن حجة الإسلام، لا بد من حجة الإسلام في حال البلوغ وفي حال العتق. وفيه أن الدال على الخير كفاعله، نعم ولك أجر، له حج يؤجر عليه وأنت لك أجر حيث دللتيه وأعنتيه على أداء هذا النسك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خفعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ البخاري. هذا حديث جليل، وهنا سياق المؤلف له في هذا المقام في أول الحج لنكتة. لماذا ساقه ها هنا؟ لأنه يتعلق بالاستطاعة وهي من شروط الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عبد الله كان الفضل أي أخوه رديف النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، أي من انطلاقه من مزدلفة إلى أن بلغ منى. النبي أردف معه في الحج اثنان، أردف أسامة من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى، وأردف في غير الحج عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، وأردف معاذا على حمار، وأردف ابن عباس لما كان رديفه على حمار على دابة. فهذا في فضيلة هؤلاء المردفين معه عليه الصلاة والسلام. والفضل بن عباس كان من أنظر شباب قريش وجها، جميل الصورة. فمرت نسوة يجرينا يركضنا، فلما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وقفنا، فأقبلت إحداهن وهي هذه المرأة الخثعمية، وكانت امرأة وضيئة أي جميلة في صورتها. كيف عرف أنها وضيئة؟ من وراء الحجاب، هذا أمر مدرك، فليس فيه التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله وعفى عنهم. فجعل الفضل ينظر إليها، وجعلت تنظر إليه، ينظر إليها لوضاءتها شاب، وتنظر إليه لجماله. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. ليه؟ لأن هذه المرأة لها حاجة والفضل لا حاجة له. فقالت في سؤالها جزاها الله خيرا: يا رسول الله، إن فريضة الله أي بفرض الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا، كبير في سنه وعاجز، ما العجز هنا؟ لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، هذا عجز الركوب، عقله معه لكن عجزه في بدنه، وهذا أحد أنواع العجز. العجز الثاني عجز في ماله، العجز الثالث عجز في حبسه، العجز الرابع عجز فيما لو حصل وباء كما في هذه السنوات في عام 42 فيه وباء الكورونا. قالت: لا يستطيع أن يستوي على الراحل، أفأحج عنه؟ أي في المستقبل، لأن حجتها هذه عن نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: نعم حجي عنه. وهذا أصل في باب الحج في النيابة لمن كان عاجزا، وأعظم العجز الموت لو كان ميت، فإن الميت يحج عنه سواء حج الفرض أو حج النافلة. ففي هذا الحديث ماذا؟ الحج عن العاجز. يقول ابن عباس: وكان هذا في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع أي لا ناسخ له. إذا حج البدل جائز، لكن متى؟ بعدما يحج الإنسان عن نفسه، كما يأتينا في حديث لبيك عن شبرمة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ هذا حديث ابن عباس أيضا، وأكثر الباب عن ابن عباس، كما أن الباب السابق في الاعتكاف ليلة القدر أكثره عن عائشة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فصار الحج عليها واجبا بالنذر، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. خرجه البخاري. فيه أصل لجواز حج الواجب عن الغير، العاجز كما في حديث الخثعمية، والميت كما في حديث هذه المرأة الجهنية من جهينة. فالحج الواجب بنذر أو بفرض يحج فيه عن الإنسان إذا عجز، عجز ببدنه أو عجز بموته. وهذه المرأة نذرت أن تحج، أي ألزمت نفسها هذه العبادة التي لم تجب عليها بأصل الشرع، فماتت ولم تحج، فإن كانت مفرطة يلحقها الإثم، وإن لم يأتي فرض الحج فلا إثم عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة حجي عنها، ثم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وهذا الحديث يستدل به على صحة القياس الجلي الصحيح، فإن من أحاديث وأدلة إثبات القياس هذا الحديث، حديث من نذرت أن تحج. أرأيت لو كان على أمك دين، الدين حق لمن؟ للعباد. توفينه أو لا توفينه؟ نعم توفيه، فالنذر حق لمن؟ لله. اقض الله فالله أحق بالوفاء، أحق بالوفاء من جهة أداء العبادة، لا أن حقه جل وعلا مبني على المشاحة، بل حقه سبحانه مبني على العفو والمسامح، فإذا عجز عنه أو لم يستطع سقط الوجوب. لكن من استدان دينا لا يسقط وجوبه عن المدين بعجزه عنه، بل يبقى في ذمته، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة والمنازعة. اقض الله فالله أحق بالوفاء. وفيه أيضا أن أداء حقوق الله على العباد أمر واجب وهو من القضاء. وفيه أيضا دليل لقياس الأولى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نعم في شيء ولا نواصل في سؤال؟ نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي من حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره ولم يقطعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حجر لكن زعم أنه منسوخ، وصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة بن المصنف شبه موقوف. هذا حديث ابن عباس الذي سبق التنويه عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج، صبي هنا من كان دون البلوغ، يشمل من الرضيع إلى ما قبل البلوغ، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، والحنث هنا هو الحلم، أي بلغ التكليف الشرعي، فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. هذه اللفظة غير محفوظة، غير محفوظة بإجماع العلماء، لأنه لا يجب على الأعراب قبل الهجرة والانتقال للمدن أن يحج حجة ثانية. قال: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، دل على أن العبد إذا حج صح حجه ولو كان بإذن سيده، وأن الصبي إذا حج وهو صغير صح حجه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: ألهذا حج ورفعت إليه الصبي؟ قال: نعم ولك أجر. لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، فلا بد أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه إن كان عبدا، وبعد بلوغه إن كان قبل ذلك صبيا. العلماء اختلفوا في هذا الحديث، هل هو مرفوع؟ فهذا أحد أقوالهم أن الحديث مرفوع، وممن رفعه يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، وممن صحح المرفوع ابن حزم. القول الثاني أن هذا الحديث شبه موقوف، شبه مرفوع كما في رواية ابن أبي شيبة. والقول الثالث وهو الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، كما نصر ذلك المصنف ابن عبد الهادي، وبعده الحافظ بن حجر في البلوغ، وقبلهم إمام الأئمة ابن خزيمة والطبراني والبيهقي وغيرهم أنه موقوف على ابن عباس، والموقوف هذا محتمل للرفع من جهة أن مثله ليس من محض الاجتهاد، هذا وجه رفعه. وأما لفظ وأيما أعرابي حج ثم هاج فعليه حجة أخرى فهذه لفظة شاذة، أو يقال أنها منكرة بحسب الحالين، والإجماع على خلافها. إذن في الحديث أن حج الصبي وحج العبد يصحان لكن لا يجزئان عن حجة الإسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث روي بلفظ آخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتك انطلقت حاجة ونكتشف في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأفاد الحديث برواياته أن من شروط الاستطاعة في حق المرأة المحرم، وأن الحج إذا افتقر إلى سفر لا يجب على المرأة إذا لم يكن لها محرم يحج بها، وفيه تحريم السفر بلا محرم سواء كان سفرا بعيدا أو قريبا، مأمونا أو غير مأمون، لا بد من المحرم. واستثنى العلماء من ذلك فيما إذا مات محرمها في الحج، كيف تصنع؟ تبقى حتى يأتي لها محرم ويأتي بها؟ قالوا: يجوز أن ترجع مع رفقة آمنة، وهذا من باب الضرورة. وفيه تحريم الخلوة، وأن خلوة الرجل بالمرأة أنها حرام، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أخرجها في الصحيحين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود هذا لفظه ابن ماجه وصحح الإمام أحمد وقفه. هذا الحديث يروى عن ابن عباس مرفوعا، وعلى هذا الأكثر كما ذكر المؤلف أنه صححه مرفوعا ابن حبان والبيهقي، كذلك ابن الملقب والحافظ بن حجر، ويميل إليه المصنف. والإمام أحمد يرجح وقفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج قل لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففي هذا جواز الحج عن الغير، لكن اشترط له أن يحج الإنسان ويعتمر عن نفسه قبل ذلك. فإذا حج عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه، وإذا اعتمر عن غيره لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه، لحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأجاز عليه الصلاة والسلام أن يحج عن غيره، ولا يحج ولا يعتمر إلا عن العاجز، عجزا بدنيا، العجز عجز مالي وهو حي لا يحج عنه. فإذا مات جاز أن يحج عنه وقد كان في الدنيا عاجزا عجزا ماليا، لأنه لم يرد أنهم كانوا يحجون عن من كانوا عاجزين عجزا ماليا، وإنما العجز البدني كما في حديث المرأة الخثعمية وحديث والميت في حديث المرأة الجهنية، وكذلك العمرة لا يعتمر عن غيره ممن كان صحيحا قويا إلا إذا مات أو كان عاجزا عجزا بدنيا، كأن يكون مسجونا أو مريضا مرضا يقعده، فهذا يعتمر عنه ويحج عنه. وعلى هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولهذا لو عقد النية عن غيره ولم يحج عن نفسه قالوا انقلبت النية على نفسه لا عن غيره. نقف على باب المواقيت، نرجئه إن شاء الله الدرس القادم، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.